Copyright Goethe Verlag München. Book 2 الكتاب الثاني دروس مع صوت مجانية لمختلف اللغات في العالم. واحد Viens الأشخاص Personas أنا Es أنا وأنت Es und du نحن الاثنان Mes abi هو Viņš هو وهي Viņš un viņa كلهما Viņi abi الرجل vīrietis المرأة sieviete الطفل bērns عائلة ģimene عائلتي mana ģimene عائلتي هنا Mana ģimene ir šeit. Anā hunā. Es esmu šeit. Anta hunā. Tu esi šeit. Huwa hunā wa hiya hunā. Viņš ir šeit un viņa ir šeit. Nahnu hunā. Mēs esam šeit. أنتم هنا. يوس أسد شيت. كلكم هنا. فيني فيسي إير شيت.